بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخيارنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن شرحنا الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تصحب من لا ينزلك حاله ولا يدلك على الله مقاله، نقلنا الى الحكمة التي تليها وهي في الواقع تتمة للأولى. يقول فيها رحمه الله تعالى: ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك. هذه الحكمة تكمل الحكمة السابقة التي شرحناها في الدرس الماضي والذي قبله. ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك. زيد من الناس متجه إجمالا إلى الله، يصلي صلواته الخمس ويؤدي الواجبات الأساسية من الدين، ولكنه مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، يصرف جل وقته إلى دنياه إلى متاعه وأهوائه، يصاحب أناسا هم أسوأ منه، يصاحب أناسا مالقين فسقة لا يؤدون حتى الواجبات الأساسية التي يؤديها هذا الإنسان. هذه الصحبة، صحبة هذا الإنسان الملتزم إجمالا لمجموعة من الناس المارقين الفاسقين المنحرفين الذين هم أسوأ حالا منه، هذه الصحبة تخيل إليه أنه إنسان ممتاز، وأنه إنسان مستقيم، وأنه يؤدي حقوق الله عز وجل كاملة غير منقوصة. وهذا من أخطر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان. مفروض من الإنسان الذي يسير ويجاهد نفسه ليحسن وضعه شيئا فشيئا في السير إلى الله، مفروض أن يتنبه دائما إلى نقائصه وإلى عيوبه وإلى انحرافاته، لكنه بسبب صحبته لمن هم أسوأ حالا منه يرى نفسه خيرا منهم جميعا، فلا تريه نفسه إلا ما يمتاز به عن أصدقائه الذين يقوم ويقعد معه. كلما قارن بينه بين نفسه وبينهم وجد أنه أحسن منهم حالا، لذلك يرسل هذا الوضع لاعتداد بنفسه والاطمئنان إلى أنه إنسان حسن السلوك مع الله، مستقيم، يؤدي كل حقوق الله عز وجل. في حين أن هذا التصور وهذا الركون إلى هذا الوضع أخطر ما يمكن أن يقع فيه الإنسان. أولا يقع في العجب، ثانيا يرى نفسه خيرا من الآخرين، ثالثا لا يجد امامه فرصة لتبصر عيوبه للتنبه الى نقائصه، ومن ثم يبقى في قاع تخلفه وتقصيره في جنب الله، بل لا بد ان يتراجع ايضا. ما السبب؟ السبب انه يصطحب اناسا هم اسوا حالا منه. هذا معنى كلامي. ربما كنت مسيا لكن اراك الاحسان منك صحبتك الى من هو اسوا حالا منك، صحبتك لمن هم اسوا حالا منك تخيل اليك انك محسن، انك ممتاز. نعم، لانك هنا تعتمد على النسبية، تعتمد على المقارنة ما بينك وبين هؤلاء التائهين المالقين الفاسقين. هذا الوضع متى يقع؟ في كثير من الأحيان، لكن من جملة الحالات التي يقع فيها الإنسان الذي يعني يتمتع بنوع من الالتزام، يؤدي الفروض، يؤدي الواجبات، يبتعد إجمالا عن المنكرات، لكنه يقول في نفسه: أنا سأختلط بهؤلاء الفاسقين وهؤلاء المارقين، سأقوم وأقعد معهم وسأجعلهم يستأنسون بي من أجل أن أدعوهم إلى الله، من أجل أن أجلبهم إلى صراط الله عز وجل. الغاية الأساسية هذه، فيختلط بهم ويصاحبهم ويركن إليهم. أثناء ذلك يقارن في واقع يعني بشكل أوتوماتيكي، يقارن بينه وبينهم، فيجد أنه أحسن منهم بكثير. هو يسلمهم لا يسلم، هو يقرأ شيء من القرآن هم لا يقرأون، إذا جاء رمضان يصوم ويأتي من المساجد هم لا يفعلون ذلك. وبدلا من أن يصل هذا المسكين إلى هدفه ويجل هؤلاء التائهين إلى صراط الله ودعوتهم إلى الله عز وجل، ينجذب هو إليه. وإن لم ينجذب إليه في الظاهر فإنه يصل إليه منهم عدوى ملوكهم، وحسبك من هذه العدوى أنه دائما يرى نفسه ممتازا في التزامه، يرى نفسه مستقيما كما ينبغي وكما يجب، لأنه يقارن بينه وبينهم. هذه حالة من الحالات التي يصاحب فيها هذا الإنسان الملتزم إجمالا من هم أسوأ حالا منه. طيب ما العلاج؟ ألا ينبغي للإنسان أن يصاحب من هو أسوأ منه؟ لا طبعا ما ينبغي. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصاحب فيما يتعلق بدرجات الدنيا ونيل حظوظها من هم أقل منا رتبة، كما علمنا أن نصاحب في أمور الدين والتمسك بآداب وآداب الشريعة الإسلامية من هم أعلى شأنا منا. هذا هو الأدب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا عندما أصاحب بالنسبة لأمور الدنيا من هو أشقر مني، من هو أقل مني دخلا، أقل مني مالا، هذا الوضع دائما يذكرني بما أميزني الله عز وجل به عليه من النعمة، فأشكر الله وأجدني دائما مغمورا بفضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه. يعني هذا الوضع، هذه الصحبة مع من هو أفضل مني، مع من هو أحوج مني، مع من هو اقل مني دخلا يجعلني دائما اشعر انني في نعمة ويدفعني الى شكر الله وحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. لكن عندما تريد ان تبحث عن اصدقاء لك فيما يتعلق بامور الدين والالتزام السلوكي ينبغي ان لا تصاحب الا من هو اعلى منك شانا، لانك عندما تجد ان اصدقائك اصحابك الذين تركن اليهم وتسكن اليهم وما اكثر منك التزاما اكثر منك تمسكا، صحيح انك تصلي كما يصلون لكنك تنظر اليهم فتجد ان صلاه الواحد منهم تساوي 10 صلوات من صلواتك، مصلين بتؤده وبخشوع مع التمسك باداب الصلاه ومع التمسك بسننها القبليه والباديه في حين انك مقصر في ذلك. تنظر اليهم واذا بهم يلتزمون في كل يوم قراءه جزء او جزئين من كتاب الله سبحانه وتعالى، تراقب وضعه فتجد ان كل واحد منهم قد جعل لنفسه في كل 24 ساعة ساعة يجلس فيها لطلب العلم لدراسة علم من علوم الشريعة الإسلامية العقيدة او الفقه او تفسير كتاب الله عز وجل او التبصر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين انك انت مستغرق في الدنيا واعمالها ووظائفها. تجد ان هؤلاء الاصدقاء خير منك سيشدك ذلك الى ان ترتقي الى مستواهم، او بتعبير اخر وضعهم ينبهك الى تقصيرك، وضعهم ينبهك الى عيوبك. هكذا ينبغي ان يكون الانسان يصاحب فيما يتعلق بالامور الدنيويه والعلاقات الدنيويه من هم ادنى منه شانا، حتى يتنبه الى نعمه الله عليه فيذكرها فيحمد الله عليها دائما، ويصاحب في امور الدين ومسائل الشريعه من هم احسن شانا منه حتى يشدوه الى مستواه وحتى يتنبه الى نقائصه. لكن في الواقع ان اكثر الناس يخالفون هذا الادب الشرعي، يعني في امور الدنيا تجد ان زيدا من الناس لا يعجبه الا ان تكون صلته بالخائنين من اهل الدنيا بالذين هم اكثر منه مالا واحسن منه شانا في امور الدنيا. ما النتيجه؟ النتيجه ان هذا الانسان اذا عاد الى داره عاد ملخص العيش، يقارن بين داره وبين دار اولئك الاخرين. نعم. فيبيت مهموما مكدودا متالما، وهو الذي جرى على نفسه هذا الالم. طيب لماذا تصر على ان تنظر الى من فوقك في امور دنياك؟ انظر الى من هو دونك، وهم كثير. لو انك اقمت علاقتك مع الناس البسيطين الذين هم بمستواك واقل، اذا لعدت الى ذلك وانت تحمد الله وانت تشكر الله عز وجل، وعندما تأوي الى فراشك تقول كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كان عندما يمتد على فراشه لينام يقول الحمد لله الذي اطعمني وسقاني واواني واواني وكفاني، فكم من لا كفايه له ولا ماوى. هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يتصور يعني العلاقة او المقارنة بين دائره البسيطة وبين القصور الموجودة على مقربة او بعيدا عنه، كان ممكن. لا ممكن القصور المنطق لا يكون مكانه. انظر الى من لا يجدون كفاية لهم، لانك قد كفيت. انظر الى من لا يجدون مأوى لهم، وانت قد اكرمك الله بمأوى تتمتع فيه برقاد هامل وبطمأنينة تامة وبأمن وسكينة. انتهى الاشكال. في مثل هذه الحالة تتذكر الحكمة الباهرة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا كان أحدكم معافا في سربه، آمنا في بدنه، معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. كلام سليم، هذا منطق. إذا كان الإنسان يبيت آمنا في سره في داره، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، ما الفرق بينك عندئذ وبين من حيزت إليه الدنيا بحذافيرها؟ يعني الإنسان الذي حيزت إليه الدنيا بحذافيرها ماذا يفعل بها؟ يأخذ منها ما يجعله آمنا في سره، وما يجعله معافا في بدنه، وما يمتعه بقوتهم، أليس كذلك؟ طيب أنت وإياه سواء. نعم، لكن متى يغيب عنك هذا الشعور؟ ومتى تتنغص معيشتك؟ إذا كنت لا يطيب لك إلا أن تحتك وأن تصطحب الناس الذين هم أعلى شأنا منك، عندئذ الخيال هو الذي ينغص معيشتك، لا الحقيقة، الخيال هو الذي ينغص معيشتك، أكثر الناس هكذا. وأيضا في أمر الدين أكثر الناس إذا أتيح لي زيد من الناس أن يعتدي إلى الله وأن يصلي صلواته الخمس، وإذا جاء رمضان صام، وأن يهرع إلى المساجد يوم الجمعة ليصلي الجمعة في المساجد، نعم، ينظر إلى حال التائهين والشاردين ويصطحب هذا وذاك، ودائما يعود وهو معجب بنفسه. يقول أنا لست مثل هذا، لا، أنا إنسان ممتاز، أنا أصلي، أنا أصوم رمضان، خير إن شاء الله. هل حقوق الله سبحانه وتعالى معصورة في أن تصلي الفرائض الخمس وتصوم رمضان وتحج إذا استطعت إلى ذلك سبيلا؟ انتهى الإشكال. أليست هنالك بقية ذيول كثيرة من حقوق الله عز وجل عليك؟ أليست هنالك واجبات تربوية تأخذ نفسك بها من أجل أن تطهر قلبك من الأدران، من الأمراض التي نتحدث عنها والتي سماها الله عز وجل باطل الاسم؟ نعم. إذا ينبغي للإنسان أن يصاحب من هو أعلى منه شأنا في أمور الدين، ومن هو أدنى منه شأنا في أمور الدنيا. نعم، في حال واحد، حالة الدعوة إلى الله، الإنسان الذي يشعر أنه بوسعه أن يدعو التائهين، أن ينصح الشاردين الذين كانوا مثل كان مثلهم في شرور يوم من الأيام. طيب، قد يقول هذا الإنسان: أما ينبغي أن أجلس معه؟ أما ينبغي أن أسكن إليه؟ أما ينبغي أن أدعوه إلى الله؟ يعني ينبغي أن أفر منه كما يفر الرجل المعافى من المريض الذي ابتلي بمرض نادم؟ لا، نقول لا، أن تدعوه إلى الله. لكن فرق بين أن تدعوه إلى الله وتؤدي مهمتك ووظيفتك وتمضي، وبين أن تتخذه صاحبا لك وصديقا لك، فرق بين هذا وذاك. اجلس إليه وأنت تدعوه إلى الله عز وجل، حتى وإن دخلت ضربت عليه وهو في ساعات لهو وساعات فسوقه على ان تدخل الى مجلسه داعيا امرا مذكرا ناهيا ناصحا لا باس، لكن هذا شيء من المصاحبه التي يتحدث عنها ابن عطاء الله شيخ. لا تصحب من لا ينزلك حاله، الصالح خير هذا الكلام. اما ان تذهب اليه ساعه وانت انما وظفت هذه الساعه لارشاده لتوجيهه لتعليمه فيا حبذا، وهذا جهاد، هذا من اعظم انواع الجهاد، حتى وان كان في حاله فسوق، لانك دخلت وانت تنهاه عن فسوقه، حتى وان كان المكان الذي تدخل اليه ملهى، يعني هذا غير لك. ماذا اعني حتى تفهم الكلام كما اريد؟ هذا الانسان اقامه الله داعيا الى الله، والهمه الله القدره على الحكم والموعظه الحسنه، اتيح له ان يتعرف على من اليه رعايه هذا النادي الليلي، هذا الملهى، هذا المقهى، اتيح له ان يتصل به، قال له هل لك في ان تعطيني في ليله من الليالي نصف ساعه؟ تعطيني اياها لاصعد الى المسرح فاقوم انا بدور ايضا مما يمكن ان يقوم به الاخر. وصادق ان وافق ذلك الانسان على قصده على خطته. هل لهذا الانسان ان يدخل هذا الملهى في الوقت المقصود له، مع ان المكان مكان مجهول، مع ان المكان مكان سيء؟ نعم نعم، يدخل في النقاط الذي حدد له ويتوقف كل شيء ويعطى الميكروفون ويتوجه اجل الى السكارى الى الفساق الى المائلين الى البعيدين عن الله، فيدعوهم بكلمه جميله محببه تدخل الى طوال القلوب، يعرفهم من خلالها على هذه الدنيا وعلى هوياتهم ووظيفتهم، ويعرفهم على الرحله التي يرحلونها والموت الذي ينتظرهم والعقبه التي ستواجههم. نعم يقول هذا الكلام وينصحهم ويحذرهم من هذا الوضع الذي هم فيه، ويمضي كلمته ويخرج. هذا لا ينطبق على الشيء الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. هذا انسان طبيب دخل وترك مرض، ولكنه طبعا كطبيب يتخذ الوقايات التامه من اجل ان لا تصيبه العدوى. نعم، فيدخل يقدر هؤلاء المرضى، هذا انسان عظيم جدا. ومرضى القلوب اخطر حالا من مرضى الاجسام، لا مانع من ذلك. وكان في الربانيين من الدعاء في هذا العصر، في هذا العصر، يعني واحد من مثلا اكثر من 50 سنه او 40 سنه متوفى، من كانوا يدخلون الى المقام والى الملاهي فيجلسون الى هؤلاء التائهين ويحدثونهم، ما سمعوا نصائح، ما سمعوا شيء عن الاسلام، ما سمعوا كلمه تذكرهم بالله عز وجل. فالواحد منهم كالارض التي طال عهدها بالظمأ بعيد عن الماء، ويمس الحاجه الى ماء يرويها. ما الذي يحدث عندما تاتي بقدر كبير من الماء فتريقه على هذه الارض؟ تجد ان هذه الارض امتصت بسرعه هذا الماء كله. هؤلاء الناس قلوبهم اشبه ما تكون بهذه الارض الظمأ. نعم، ولكن لهمه الدعوه شيء، والذكور الى الفاسق والعاصي ومجالسته على فسقه ذهابه معه في المزيهات والاتلاف والسهرات عطش آخر. لا يقول أن قائل وأنا أدعو إلى الله، لكن أنا أدعو إلى الله بطريقة أخرى. ذات دخل ذلك المكان الموجود نفس الساعة تكلم وخرج، أنا سأجعل برنامج أجعل من نفسي صديقا لهؤلاء دون أن يشعروا. بالأول أتصل إليهم، أسكن معهم، أنادعهم كما ينجحون، ألو معهم كما ينجحون حتى يستأنسوا بي. فإذا استأنسوا بي وركبوا إلي شيئا فشيئا أدخل النصح في قلوبهم من حيث لا يشعرون. هل هذا البرنامج مشروع؟ هذا غير مشروع. وهذا الإنسان لا يفكر الشيطان اللي عني يحيل بهذا الأمر. الشيطان هو الذي يوحي إليه بهذا الأمر. ما النتيجة التي ينتهي بها عندما يصل إليهم يركن إليهم شيئا فشيئا؟ الذي يحدث أنه هو الذي ينجرف إليهم بدلا من أن يجذبهم هم إليهم. وما أكثر الذين ظلوا بهذه الطريقة، كانوا مستقيمين، وصف الشيطان إلى أحدهم قال هذول الجماعة كلهم يسروا على المحرمات والمنكرات، هذه المفروض تنصحهم. قال أول ما تروح تنصحهم هو اللي بيستفزوك بيستفزوك رأسا من الله. لا، في اللي عنده تقعد معاهم شوية، أنت الثاني بتنكت معاهم بتمزع وتأكل إلى آخره، حتى شوية يعني يستانسوا فيه. بعدين من المناسبة بتدخل المسائل تشوف الشيطان شلون ماكل، فيصدق هذا الإنسان ويفعل ذلك. هذا ما هو ملك، ما هو ملك بشر. لو انني انا فعلت ذلك وركنت اليهم وجلست معهم لابد ان اتاثر من واقعهم، تستيقظ الغرائب، تستيقظ الرغبات، تستيقظ الشهوات. ولست الانسان المحصن المعصوم حتى يعني اكون بعيدا عن المنطلقات، لكن لا استطيع. لا، هذا لا، هذا ما ينهى عنه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. اما ان تدخل مستنكرا معلما مرشدا متحدثا بما يامر به ثم تحمل نفسك وتخرج، فهذا جيد، وهذا لا يقال الانسان في الخطر الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هذا الامر ينبغي ان نكون على ذكر منه وبينه. كثيرون هم الشباب الذين يقول احدهم يعني انا اريد ان ادخل فيما ترك بعض الاصدقاء يدعوهم الى الله، هل افعل ذلك؟ يعني له اصدقاء من حيث تائهون كذا. الامر خطير جدا، المساله لها ظواهر ولها قيود. اذا كنت تريد ان تجعل القنطره التي تمدها اليهم قنطره صحبهم وقنطره صداقه ومجالسات، لا، اياك. دفع المفاسد مقدم على جميع المصالح، احمي نفسك قبل كل شيء. اما ان كنت تريد فقط ان تطل عليهم اطلاله المرشد، اطلاله الناصح، اطلاله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا باللطف باللطف تطل عليهم ثم تنسحهم، فهذا جيد جدا، وهذا ما كان يصنعه الربانيون، وهذا هو الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من اعلى انواع الجهاد في سبيل الله في هذا العصر. ثم ان ابن عطاء الله نقلنا الى التتمه الثالثه لهذا المعنى، ثلاث كم كلها تدور على معنى واحد. الاولى لا تصحب من لا ينذرك حاله ولا يدلك على الله مقاله. الثانيه ربما كنت مسيئا فاراك الاحسان منه، صحبتك لمن هو اسوا حالا منك. شرحناها. الحكم الثالث الذي تدور على المعنى ذاته، ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلب راغب. ما قل عمل ولو كان صغيرا برز من قلب زاهد. الإنسان لا يحب منها، لا يريد منها إلا ما يقتله، لا يريد منها إلا ما يكفي لكي يستعين بها سيرا إلى الله. هذا إنسان ذلك، زائد في المال، زائد في الشهرة، زائد في الرئاسة، زائد في مديح الناس. نعم، هذا الإنسان عندما يؤدي عمل ولو بتاتين، هن بتاتين بالنظر قليلات، لكنه كبير وعمل عظيم عند الله. هل تدرون لماذا؟ لأن هذا العمل لن تتقرب إليه شائبة، لن نشأ، لن نتسرب إليه الرياء، لن نتسرب إليه عيوب، لن نسمع هذا العمل مطيع لغرض دنيوي، لأمل رئاسي، لهدف من الأهداف. لماذا؟ لأن صاحب أقيم الركعتين زاهد في هذه الأمور كلها. نعم، إذا وقف أمام إنسان يقول له لأهداء اتق الله، فإن الدنيا راحلة وموقفك مع الله آت لا ريب فيه. بس هذه النصيحة ذات ثلاث ثمان تساوي أطمانا من العبادات، ربما تساوي حجا وعمرة، لكن بشرط أن يخرج هذا الكلام من قلب زاهد. قلب زاهد معنى ذلك أن هذا العمل عندما يخرج لم يكون في طريقه عكر، لم يكون في طريقه أي عكر، مثل نبع من الماء يخرج ويسيل في مسيل طاهر نظيف، تجد هذا الماء يتلألأ في منبعه ويستمر متلألئا في طريقه ومساره. عمل الإنسان ذي القلب الزاهد في الدنيا، الزاهد في السمعة، الزاهد في مدح الناس، الزاهد في الرئاسة، الزاهد في الشهرة، هكذا. ثم قال: وما كثر عمل برز من قلب فاسد. مهما كان عظيم هذا العمل، عندما يبرز هذا العمل إلى المجتمع من قلب فاسد، طامع، طامع بالمال، طامع بالشهرة، طامع بالرياسة، طامع بمديح الناس، طامع بمزيد من المتعة والشهوات والأهواء على اختلاف أنواعها، هذا الإنسان مهما كان عمله في الظاهر، العبادات التي يقوم بها، القربات تبرز كبيرة لا تصل إلى الله إلا وهي صغيرة جدا. لماذا؟ لأن الطريق الذي خرج منه هذا العمل مليء بالعكر، كلما صار هذا الماء كلما ازداد اتساقا وعكرا، ومن ثم فالعمل قد يخرج ضخما لكنه لا يصل الى الله الا صغيرا. مثل هذا العمل الان، عمل يحسب الظاهر كبير، عن ملك درس، عن اشتغالات كتاب، ليه؟ لكن عندما يمرض هذا العمل من قلب راضي، يعني قلب بس، عندما اخرج قصي الى تعليق الناس على درسي، شو عم تقولوا؟ عم يمدحوني؟ نعم، افرح بمديحهم. أن تبدو أنه والله أنا في كلام مفروض أو غلط المثل الفلاني، لكنك بضبط وجيد وسوغ إلى آخره. نعم، لترى أنا أقصد من عملي هذا أن أنسج لنفسي رئاسة المجتمع، شهرة، مكان، أو أنني أطمع بطريقة معينة أن أنال مزيدا من المال، مزيدا من الغرائب. هذا العمل عظيم بحسب الظاهر، لكنه لا يصل الى الله الا وهو حقير، بسيط جدا جدا. لماذا؟ لان حالة القلب هي التي تحكم على العمل، هي التي تصغره ربما مهما كان كبيرا، وهي التي تعظمه ربما مهما كان قليلا. لكن عندما يكون صاحب هذا العمل طاهر القلب نقيا، يعني زاهد، متى ما كان زاهد كل الخير تحقق وكل الشر انتهى، زاهد في الدنيا ماشي الحال، اذا لم يطول عمله في الدنيا لانه زاهد في هذه الدنيا، والدنيا ما هو عباره عن بس ما مال نعم التجارة لا لا الدنيا للآخر الدنيا شعرات الدنيا عزر الدنيا عبارة عن طرف لمدح الناس مني الدنيا عبارة عن الوظائف الكبيرة التي يشار إلى صاحبها بالبيان كل ذلك من الدنيا كل ذلك من الدنيا فالإنسان إذا كان قلبه نقيا من هذه الأشياء عمل بسيط يكفي ما قل عمل درج من قلب زاهد الباري عز وجل لا ينظر إلى حجمه ينظر إلى مصدره ما هو القلب الذي صدر منه هذا العمل نقي زاهد قد يراه الناس صغيرا ولكنه لا يصل إلى المولى والخالق إلا وهو عظيم وكبير كلمة لا إله إلا الله إذا صدرت من صاحب هذا القلب تساوي كنوز الدنيا والآخرة تساوي كنوز الدنيا والآخرة لأنك تنال كنوز الآخرة بهذه الكلمة بهذه الكلمة لكن إذا واحد قال لا إله إلا الله ألف مرة من يتمرة نعم لكنه مشغول بال الدنيا وقلبه ممتلئ بالشهوات والأهواء وعيناه تديران في الرغبات ألف مرة قال ما مرة واحدة هذه الألف مرة لا تصل إلى الله إلا وهي ذائبة منتهية لا وجود لها بشكل من الأشكال ما المعنى الذي يرمي إليه ابن عطاء يقول يا هذا ابدأ بقلبك طهر المعين طهر المنبع من العقد من الدرر وعندئذ لا تبالي بأن يكون عملك قليلا لأن قلبك إذا نظر من الأجرام من الرغبات من الشهوات الدنيوية المختلفة فالقليل من العمل يكفي ومن عز وجل يجعل منه شفيعا لك يوم القيامة وإياك أن تنام عن إصلاح قلبك الراضي الطامع المتعلق بالشهوات المتعلق بالأهواء بالرئاسة بالوظائف بالمال بمزيد من المال ثم تقول أنا الآن كنت نعم حج الحج راح يصير فيه طهور بهذا كله بعدين أنا أصلي مع الجماعة ثلاث جماعات بتكسر كل هذه السيئات بتكسر السيئات الظاهرة لكن ما بتطهر القلب الذي امتلأ من هذه الأمور هذه مهمة يعني هي في ناس يديروا بعض الأحاديث أن الحج المبرور من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه حديث صحيح لكن رجع كيوم ولدته أمه من الأخطاء الظاهرة من المعاصي الظاهرة التي بينه وبين الله أما إذا كان في بقلبه شحناء في بقلبه طمع في بقلبه حب الذات حب الرئاسة والله مليون حج ما بيطهر هذا الأمر هذا الأمر ينبغي أن نعلمه والحمد لله رب العالمين